لا يجوز، فالرجال عندما يأتون إلى قبره يسلمون عليه السلام الشرعي فقط. وفيه كثير، فيه بعض الناس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يكون من باب الشرك الأكبر فلا يجوز. والحكومة جزاها الله خيرا أيضا جعلت من يقوم من الدعاة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجه، ولكن بالنظر إلى كثرة الناس، النظر إلى كثرة الناس. وكذلك الوقت قد يحصل في بعض الأوقات غيبة من بعض الدعاة، يكون غير حاضر في محل العمل، قد تكون كثرة كاثرة وتغطي طاقة الأشخاص الذين يقومون بهذا. فوجود مثل هذا الشيء إذا رآه شخص يمكن يعني يعرف أنه لا يجوز، واجب عليه أن ينبه من يعمل ذلك أو أن ينبه الجهة المسؤولة للقيام بما يلزم. وهذا من التعاون الذي ذكره الله بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسمع كثيرا من الناس يقولون نريد أن نذهب لزيارة النبي، أو يقولون نزور قبر النبي، فهل هذا جائز أم لكم توجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمشروع زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز للإنسان أن يعمله. والذي يحب الله ويحب رسوله يتبع ما أمره الله به ويتبع ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهاه الله عنه وما نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالشخص الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المحبة باتباع الأوامر وباتباع الأوامر الشرعية واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشخص الذي يقول إنه يحب الله ويحب رسوله ولكنه يعمل ما ينهاه الله جل وعلا عنه، فهذا مخالف لتحقيق المحبة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء اللائي يعانين من مرض السحر، هل يجوز لهن القراءة من المصحف من وراء حائل في فترة العذر الشهري أو النفاس، لأنها تخشى على نفسها من أن يزداد ذلكم المرض إذا هي تركت القراءة على نفسها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض ولا يجوز للجنب ولا يجوز للمرأة النفساء في المدة الجنب في مدة حصول الجنابة عنده وقبل اغتساله، والمرأة في مدة حيضها، والنفساء في مدة نفاسها. لا يجوز لهم أن يمسوا القرآن ولا يجوز لهم أن يقرؤوه بعد الطهر من الجنابة وبعد الطهر من الحيض بعد الطهر من النفاس يقرأ الإنسان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخذت المرأة ماء أو زيتا مقروءا عليه، فهل يجوز لها استعماله حتى وهي معذورة شرعا؟ الجواب: إذا كان هذا الشيء المقروء فيه من ماء أو زيت تريد أن تشربه، أو تريد مثلا أن تدهن موضع من مواضع الجسم، فهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين عين يسأل ويقول: إذا كنت أستمع إلى القرآن الكريم عبر المذياع، فاختلط صوت الإذاعة التي تبث القرآن بصوت إذاعة أخرى، فأصبح صوت القارئ مشوشا أو غير واضح، أو أنه واضح لكن تختفي منه بعض الكلمات أو الآيات، هل علي حرج في ترك المذياع على هذه الحالة، أم تنصحوني بإقفال المذياع جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا يرجع إلى مدى انتفاعك من الاستماع، فإذا كنت تستمع القرآن استماعا يعود عليك بالنفع فهذا ليس فيه بأس، وإذا كان هذا الانتفاع مزاحم ما يحصل عليك منه ضرر فإنك تتجنب الاستماع من المذياع وتتوضأ وتأخذ القرآن وتقرأ القرآن أنت بنفسك، أو أنك تستعمل مسجل، يكون عندك مسجل ويكون فيه أشرطة قرآن، أو مثلا المهم أنك تستمع استماعا لا يكون فيه مزاحمة. ومع الأسف كثير من الناس يربي نفسه على استماع الأغاني ويتلذذ بها، ولا شك أن هذا أمر محرم، لا بالنظر لإذاعته ولا بالنظر لاستماعه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أم عبد الرحمن، فأختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: ما رأي فضيلتكم في من تحكي لصديقتها عن كل ما يجري بينها وبين زوجها؟ هل في ذلك خيانة لزوجها، علما بأن قصدها النصيحة والتخفيف عن نفسها عن مشاكل الأولاد والبيت؟ هل في ذلك نقصان لأجرها ولصبرها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الكلام الذي تقوله هذه المرأة لصديقتها وهو من أسرار حياتها الزوجية مع زوجها في بيتها، هذا يرجع إلى معرفة وظيفة هذا الكلام، يعني مدلول هذا الكلام، فقد تكون وظيفة هذا الكلام تبين كيفية العلاقة الزوجية بين هذه المرأة وبين زوجها من الأمور التي لا يجوز لها أن تبديها لأحد، كما أنه لا يجوز لزوجها أن يبدي ذلك لأحد. وقد تكون وظيفة الكلام فيما بينها وبين زوجها من ناحية النفقة، أو من ناحية الكسوة، أو من ناحية تربية الأولاد، فإذا كانت وظيفة الكلام تؤدي هذا النوع فلا مانع من أن تبدي المرأة لصديقتها ما يعود على صديقتها بالنفع من جهة ويجنبها الضرر من جهة أخرى، ويكون ذلك من باب النصيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في أنني دائما أحلف على طفلي بأن أضربه أو أخبر أباه عنه ولا أفعل ذلك، هل علي في ذلك كفارة الحلف؟ وما هي كفارة الحلف؟ هل هي الإطعام فقط أم الصوم؟ وإذا صمت فقط دون أن أطعم، هل علي شيء في ذلك؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن عدة أيمان، أم لكل يمين كفارة؟ وهل إذا كان موجب الكفارة واحدا يكفي كفارة واحدة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون من باب اللغو، واليمين يكون من باب اللغو إذا كان يجري على لسان الشخص جريانا عفويا، بمعنى أنه لا يكون مقصودا له. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويكون اليمين معقودا، يكون اليمين معقودا، وهذا يؤاخذ به. ويقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا قصد اليمين فإنها تكون يمينا معقودة. هذا فرق بين اليمين المعقودة وبين اليمين التي لا تنعقد. والله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وهذا فيه نصيحة من الله جل وعلا لعباده على أن الشخص سواء أكان ذكرا أو كان أنثى يحرص بقدر استطاعته على تجنب إكثار الأيمان، يحرص على تجنب إكثار الأيمان. أما بالنظر لما يتعلق باليمين المعقودة، فإذا عقدها الشخص إذا حلف أيمانا كثيرة على أمر واحد ثم بعد ذلك فعله، يعني حلف ألا يفعله ثم فعله، فإنه يكفر كفارة واحدة، فإنه يكفر كفارة واحدة إذا كان السبب واحدا. فلو تعددت الأيمان فإنه يكفر كفارة واحدة إذا حنث. أما إذا كانت الأمور كثيرة متعددة والأيمان متعددة وأسبابها متعددة، فإن كل واحد منها إذا حنث فيه تجب فيه كفارة بمفرده، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام، فإنه يصوم 3 أيام. وعلى المسلم أن يحرص بقدر استطاعته أن يتجنب الحلف إلا عندما تقتضيه الحاجة الشرعية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.